روى الحافظ الذهبي في سيره قال الكديمي حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال كنت عند فضيل بن عياض وعنده ابن المبارك فقال قائل إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم. فزجره ابن المبارك وأنشأ يقول خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير واجعل ذاك حلالا تنجو من حر السعير. خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير واجعل ذاك حلالا تنجو من حر السعير. وإن أصطفى هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور. وإن أصطفى هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور. تؤمن الدين وتدنيك من الخوف الكبير قبل أن تسقط يا مغرور في حفرات بير. وارض يا ويحاك من دنياك بالقوت اليسير إنها دار بلاء وزوال وغرور. وارض يا ويحاك من دنياك بالقوت اليسير إنها دار بلاء وزوال وغرور. ما ترى قد صارعت قبلات أصحاب القصور كم ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير. ما ترى قد صارعت قبلات أصحاب القصور كم ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير. وصغير الشأن عبد خامل الذكر حفير لو تصفحت وجوه القوم في يوم نظير. لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير خامدوا فالقوم صرع تحت أشراف الصخور. لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير خامدوا فالقوم صرع تحت أشراف الصخور. واستووا عند مليك بمساويهم خبير احذر الصرعات يا مسكين من دهر العفو. واستووا عند مليك بمساويهم خبير احذر الصرعات يا مسكين من دهر العفو. اين فرعون وهامان ونمرود النسور وما تخشاه ان يرميك بالموت المبين. اين فرعون وهامان ونمرود النسور وما تخشاه ان يرميك بالموت المبين. وما تحذر من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بعداد الزمهرير. وما تحذر من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بعداد الزمهرير. وما تحذر من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بعداد الزمهرير. وما تحذر من يوم عبوس قمطرير. فغشي على الفضيل فرد ذلك ولم يأخذ. وما تحذر من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بالعذاب.